ثم أن الرقى أيضا يشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو الكلام العربي الفصيح الواضح. أما ما لا يعلم معناه أو ما يفعل بعض الرقى من التمتمة هذه فهؤلاء يمنعهم مطلقا، لأننا لا ندري ماذا يقول، هل يقرأ أو يدعو أو يستنصر بالشياطين، فذلك يمنع مطلقا إذا لم يتكلم بالعربية ولم يرقي بالكتابة والسنة. كذلك مما يجوز الرقية بالأدوية والأعشاب والدعوات المباحة، فهذا السائغ ومتفق أيضا على جوازه.